السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس، مجلس الطيب المبارك، مجلس نتذاكر فيه كتاب الله تبارك وتعالى، لعل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة السبت، ليلة الثاني من ذي القعدة المحرم لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثامن من شهر يونيو لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة يونس، والمجلس السادس. وصلنا إلى الآية 26 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. في هذه الآيات المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أن قسم الناس إلى قسمين: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. الذين أحسنوا لهم الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم من فضل الله ومنه وكرمه يعطي الزيادة. الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، وهذا من كمال فضله وعدله سبحانه وتعالى. فالذين أحسنوا يعطيهم الحسنى، وهذا من العدل، ثم يفيض عليهم من فضله سبحانه وتعالى ويعطيهم الزيادة. بينما الذين أساءوا يعدل بينهم سبحانه وتعالى، وجزاء سيئة بمثلها، وهذا لكمال عدله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا، أي في هذه الحياة الدنيا، أحسنوا بتوحيدهم، أحسنوا بصلاتهم، بصيامهم، ببرهم، بصلة أرحامهم، بحسن معاملتهم للناس، بأداء الواجبات والامتناع عن المحرمات، هذا إحسان. صلى الله يجعلنا وإياكم من المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى الجنة، الحسنى هي الجنة. ثم قال: وزيادة. ما هي الزيادة؟ قالوا الزيادة ما يعطيه الله للمؤمنين من الفضل العظيم في ذلك اليوم العظيم، من القصور والأنهار واللباس والخدم والحور وغير ذلك من الأمور، شيء كثير. ثم فوق هذا كله يعطيهم الله تبارك ورضاه، يرضى عنهم فلا يسخط عليهم أبدا. ثم فوق هذا كله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقول: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ يعني من علينا سبحانه وتعالى بأفضال كثيرة. قال: فيكشف الحجاب عن وجهه فيرون ربهم سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا في ذلك اليوم أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعاء المؤمنين: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فأعظم نعيم يناله أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، إذ يكشف الحجاب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى ويمكن المؤمنين من النظر إليه سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يجعلنا وإياكم منهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي على الحسنى. قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بخلاف أهل الكفر، بخلاف أهل النار، قتر وذلة، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويقول سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في ذلك اليوم يقسم الله الناس إلى قسمين: إلى مؤمن وكافر، ثم يثيب المؤمنين ويعذب الكافرين سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة. والصاحب هو الشيء الملاصق لصاحبه، فهم أصحاب الجنة الملازمون لها الذين لا يفارقونها أبدا. ثم أكدها بقوله: هم فيها خالدون. فهم أصحابها وهم خالدون فيها، أي لا يبغون عنها حولا، دائمة حياة في هذه الجنة إلى أبد الآبدين، كما أخبر الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون يعني يرفعون رؤوسهم، ويا أهل النار، فيشرئبون يرفعون رؤوسهم. ثم يؤتى بالموت على صورة كبش، والله على كل شيء قدير. ثم يقال لأهل الجنة: هل تعرفونه؟ يقول: نعم، هذا الموت. ويقال لأهل النار: هل تعرفونه؟ يقول: نعم، هذا هو الموت. فيذبح الموت، الموت يموت، فيذبح الموت. ثم يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. يقول صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح، ولمات أهل النار من شدة الترح. بالله عليكم، هذا الخلود في الجنة أو الخلود في النار، هل يفرط الإنسان في خلود الجنة ويسعى جاهدا إلى خلود النار للعاعة من الدنيا، لزنا، لسرقة، لشرب خمر، لجمع مال، لإهمال صلاة، أي شيء؟ هل تسوى هذه الدنيا الفانية أن نضيع من خلالها خلود ولا موت؟ سواء كان هذا الخلود في الجنة أو كان الخلود هذا في النار والعياذ بالله. فالعاقل يضع قدمه حيث يأمره بذلك عقله الصريح. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات، وهم الطرف الآخر الآن، والذين كسبوا السيئات، قال: جزاء سيئة بمثلها، بكمال العدل. السيئة لا تضاعف كعدد، نعم قد تضاعف السيئة من حيث كونها كبيرة أو صغيرة، من حيث مكانها، من حيث زمانها، من حيث فاعلها، لكنها لا تضاعف من حيث العدد أبدا. فالسيئة في بلادنا هذه ليست كالسيئة في مكة شرفها الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ليست السيئة في الأيام العادية كالسيئة في الأشهر الحرم، أو كالسيئة في رمضان أو في غيره، شرف الزمان وشرف المكان ثم شرف الشخص. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، مختلفات. وإذا قال عنهن: ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. العذاب يضاعف، السيئة لا تتعدد، لكن العذاب يكون شديدا. لماذا؟ لمكانتك، أنت زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسيئات لا تضاعف من حيث العدد، لكن قد تضاعف من حيث العقوبة بحسب الزمان أو المكان أو الفاعل. وجزاء سيئ، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ما لهم من الله من عاصم؟ من ذا الذي يعصمهم من الله؟ من ذا الذي يقف في وجه الله ويقول لا؟ من يستطيع أن يمنع أمر الله وحكمه جل وعلا؟ لا أحد. ما لهم من الله من عاصم؟ ثم قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. أغشيت غطية، والليل إذا يغشى غطى. كأنما أغشيت أي غطية وجوههم قطعا من الليل، أي أجزاء من الليل أو صورة من الليل، وفيها قراءة قطعا وقطعا، من الليل مظلما. ثم قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بعكس أهل الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي واذكر يا محمد، أو واذكر فيكون الخطاب موجها لكل من يصح أن يوجه له الخطاب، لنا كلنا، اذكروا كلكم، لنا الكلام لنا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي قفوا، قفوا مكانكم، لا تتحرك، إلزموا مكانكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، قفوا هنا أنتم وشركاؤكم، ليفصل الله بينهم وبين من أشركوا به مع الله سبحانه وتعالى. بما أشرك الناس؟ أشركوا بمن يرضى وأشركوا بمن لا يرضى، عبدوا الشيطان والشيطان يرضى، عبدوا الأصنام والأصنام لا تدري عن هذا شيء، جمادات، عبدوا الشمس والكواكب والأشجار والأحجار والحيوانات، عبدوا هم دون، وعبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله، وعبدوا الملائكة، فهم عبدوا شركاء كثيرين، وهؤلاء الشركاء منهم من رضي كالشياطين، الشياطين ترضى أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وعبدوا من لا يرضى كالملائكة والنبيين والصالحين، وعبدوا من لا يعقل ولا يستطيع أن يقول أرضى أو لا أرضى كالجمادات والأحجار والحيوانات والطيور وغيرها، حتى قيل إنه لم يبق شيء لم يعبد، ما ترك الناس شيئا ما عبدوا خلال هذه الأجيال وكثرة الناس، ما تركوا شيئا لم يعبدوا. فالله تبارك يقول لهم مكانكم أنتم وشركاؤكم، توقفوا تناقشوا الآن مع شركائكم، يلا الذين عبدتموهم من دون الله تبارك وتعالى، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم عليهم حسرات. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيتبرأ بعضهم من بعض، سواء كان هؤلاء الشركاء راضين أو غير راضين. وقال الشيطان لما قضي الأمر وترك من كانوا يتبعونه أو يعبدونه أو يطيعونه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، فكوا أنفسكم، انتهت العلاقة التي بيني وبينكم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، تفاصلوا احسموا الأمر الذي بينكم. قال فزيّلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، زيّلنا بينهم، فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم تعبدون أهواءكم، أنتم تتبعون الأهواء، جاءكم الحق، جاءكم الرسل من ربكم، دعوكم إلى الله تبارك وتعالى واخترتم الباطل وتركتم الحق، وما كان لنا عليكم من سلطان، سواء كانوا هؤلاء راضين أو غير راضين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي تعبدون أهواءكم وتتبعون ما يزين لكم الشيطان. ثم قال فكفى بالله شهيدا بيننا وبين الله، هو الشهيد، هو الذي يحكم بيننا وبينكم. وهذا قد يكون الكلام من الذين ادعوا أنهم شركاء وهم براء، وقالوا لا تذرن آلهتكم، آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، ما كانوا كفارا ولا ادعوا إلى عبادتهم، كانوا صالحين، كانوا أتقياء من صالحي قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ولكن لما ماتوا عبدهم الناس من دون الله تبارك، فهم لا ذنب لهم، هم لا ذنب لهم. فيقول فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. لغافلين هنا إما أنهم لا يعلمون أنهم عبدوا من دون الله كهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أو عيسى عليه الصلاة والسلام قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني ما عندي علم بهم أنهم عبدوني من دونك يا رب، أو كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما دعوناكم إلى هذا ولا طلبناها منكم، أنتم عبدتمونا من دون الله، تحملوا اختياراتكم، هذا اختياركم، تحملوا اختياراتكم. قال الله سبحانه وتعالى هنالك، أي في ذلك الوقت، كما قال الله هنالك دعا زكريا ربه، أي في هذا لما قالت له مريم إنه من عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. كذلك هنا لما قالوا هذا الكلام هنالك، يقول الله تبارك وتعالى تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو أي تختبر أو تعلم أو تتبع، وفيها قراءة هناك تتلو كل نفس ما أسلفت، أي ما قدمت في حياتها الدنيا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، كما قال سعى وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كلنا سنرد إلى الله تبارك وتعالى، الكل سيرد إلى الله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، الكل سيرد، الكل سيرجع إلى الله تبارك وتعالى. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، سماه افتراء وهو أشد الكذب، الافتراء هو أعظم الكذب. قال ضل عنهم أي تركهم ما كانوا يفترون من دعوة أن هؤلاء آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ونقف هنا والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. ذا الله خير، ذكرنا نحن في شهر ذي الحجة، أنا قلت ذي القعدة المحرم، بس أنا ذي الحجة محرم، يعني أنا أخطأت في التاريخ. طيب إن شاء الله تعالى نتوقف إلى ما بعد العيد، إن شاء الله تعالى بعد الحج إن شاء الله تعالى، ثم نستأنف الدروس، سنعلن لكم عن بداية الدروس إن شاء الله تعالى بعد الحج بحول الله. تقول سوف أذهب إلى الحج ولكن سجلت إدارية مرغومة لكي أتجاوز شروط وزارة الأوقاف، هل يجوز لي الذهاب؟ نعم يجوز لك الذهاب، والحج صحيح إن شاء الله تعالى، طالما أن قبلتي سواء كنت إدارية أو كنت حاجة حجك صحيح إن شاء الله تعالى. ما معنى غلام؟ ما معنى نفس زكية؟ سمعت من يقولنا الغلام قد يكون بالغا وقد لا يكون. نعم الغلام يطلق وقد يراد به غير البالغ، كما في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث المشهور حديث ابن عباس. وابن عباس لم يبلغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي وله من العمر 10 سنوات رضي الله عنه، وسماه غلاما. هو يريد قصة الغلام الذي قتله الخضر. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. قال هو الغلام هو الصغير الذي لم يبلغ. هذا قول لبعض أهل العلم. هل عنده سؤال؟ نعم. لا. فضل هذه الأيام؟ نعم. أيام ذي الحجة هذه أيام عظيمة جدا، ويكفينا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني عشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منهما بشيء أو من ذلك بشيء. فهذه الأيام الأجر فيها مضاعف جدا، يعني إنسان يحرص على أن يكثر من الطاعات في هذا الشهر أو في هذه الأيام بالذات العشر، من قراءة قرآن، من دعاء، من ذكر، من صدقة، من صيام، من بر، من صلة رحم، أي عمل خير، حضور دروس، أي عمل خير في هذه الأيام هو عمل يعني عظيم عند الله تبارك وتعالى. خاصة أن في هذه الأيام أيضا يوم عرفة، وهذا اليوم الذي يعتق الله فيه من النار رقابا كثيرة سبحانه، ويباهي بالحجاج ملائكته، يباهي الحجاج بهم سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم استثمارها على أحسن وجه. نعم. يقول: جدتي يرحمها الله أوصت أبي أن يضحي لها كل سنة، هل يجوز أن يضحي لها خارج الكويت؟ علما أنها لم تشترط بأن تكون الأضحية داخل الكويت. حسب، إذا كانت تركت مالا، يعني وصية من مالها، أوصت من مالها مبلغا من المال، قالت هذا المال تضحون لي منه في كل سنة، فهذا ينفذ وصيتها. أما إذا لم تترك مالا وإنما أوصته أن يضحي لها كل سنة من ماله، فهنا لا ينفذ هذه الوصية، وإنما إما أن يتصدق لها يعني بمبلغ من المال في كل سنة، أو أنه إذا ضحى يشركها معه في أضحيته، يقول: اللهم هذه عني وعن جدتي. لكن ما تكون أضحية عن ميت، ما في شيء اسمه أضحية عن ميت إلا إذا ترك مالا وأوصى أن يضحى له منه. أما يضحى عن ميت لوحده هكذا تقرب إلى الله، هذا لم يثبت. وإذاك إما أن تكون تركت مالا فيضحي لها من مالها، إذا لم تترك مالا إما أن يشركها معه في أضحيته، وإما أن يتصدق لها بما يسر الله تبارك وتعالى له. إذا كانت أم الزوج طلبت من أحد أبنائها أن يسمي ابنته على اسمها علما بأن اسمها معناه جميل لكنه قديم، وهذا الاسم لا يروق أبدا لأم المولودة، هل يعتبر الابن عاقا لأمه بسبب سماعه لرأي زوجته في رفضها لتسمية ابنتها باسم أمه؟ وهل ممكن أن تنزع البركة بسبب هذا الرفض؟ يعني هناك يعني حلول لمثل هذه المسائل، يعني للأسف يعني كانت إحدى الأسر كان سيقع الطلاق على موضوع الاسم، وهذا من الجهل حقيقة، طلاق. إذا ما تسمي مثل طلقني، هي تقول له، يقول إذا ما سميت على أمي طلاق على اسم، يعني هذا جهل حقيقة. أنا أقول ينبغي للأبوين اللي هو الجد والجدة أن لا يتدخلا في قضية الاسم، ويعطياني الأبناء والبنات حق التسمية، يعني اللي هو الأب المباشر والأم المباشرة، أنهما هما اللذان يسميان أبناءهما وبناتهما. لكن إذا رغبت الأم في اسم أو اللي هو الجدة أو الجد سواء من طرف الأب أو من طرف الأم، فالأصل أن من البر من الابن أن يعطي أمه ما تريد أو أباه ما يريد، طالما أن الاسم ليس فيه مخالفة شرعية. وممكن يكون هناك يعني مخرج لبعض هذه الأمور، وهو أن يجعل له اسمان، يعني يسميه مثلا، خلنا نقول مثلا إذا بنت هذه سارة مثلا ونورة مثلا، الجدة بنورة والأم تبي سارة مثلا، فيسميها سارة بالأوراق الرسمية وينادونها نورة في البيت. الجدة لن تقول وروني شهادة ميلادها خل أشوفها وتأكد وكذا وكذا، فيكون لها اسمان سارة ونورة ما في مانع. ويمكن أيضا أن تسمى نورة على مراد الجدة لمدة سنة أو سنتين، بعدين يغيرون اسمها رسمية، يروحون يغيرون اسمها ويوم مشراج ودي أغير اسمها، هم طيب خاطر والدته وبنفس الوقت أرضى زوجته، وفي النهاية في الأوراق الرسمية البنت اسمها سارة يعني على ما تريد أمها. فينبغي الشباب والشابات اللي هم يعني متزوجين حديثا أن يراعوا يعني خاطرة الأب الجد والجدة، وجبر الخواطر أمر مطلوب في الدين، إنسان يجبر خاطرة أبيه وأمه أو والد زوجته أو والدة زوجته وهكذا، والله المستعان. يا شيخ في النظرة الشرعية قبل الزواج أحبني أهل زوجتي وكنت لهم منارة سعادة، وزوجتي كذلك، والآن زوجتي في حالتي أي خلاف تقول انخدعت فيك، بالرغم علاقتي مع أهلها جميلة جدا وأخاف الله فيها. ممكن أن يعني تجلس مع زوجتك أن تقول انخدعت فيك، ما الذي تعيبينه، ما الذي تنقمينه، ما الذي يزعجك؟ فإذا ذكرت أمور يرى أنها سيئة وهي فيه يخيرها، إن شئت أن نستمر وإن شئت أن نطلقك، أو يصحح يعني ما يستطيع تصحيحه، وإن كانت رفضت ولا تريد أن تعيش معك الحمد لله يسر أمرها، تريد الطلاق يسر أمرها كما دخلتم بالمعروف. أن كلنا لما عقدنا زواجنا قلنا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسك بمعروف أو أن تسرح بإحسان. وإذا كان الخطأ من الزوجة وأنت يعني ما العيوب التي ذكرتها والأمور التي ذكرتها تقول خدعت فيك يعني ليست صحيحة، فاطلب منها الخلع وترد لك مهرك، هذا حقك إذا كانت هي التي يعني أنفت الزواج ولا أن تستمر معك. الله يصلحهم ويهديهم، والله المستعان. نعم، الحج بالإنابة ما له، أي نعم، الحج بالإنابة أهل العلم على قولين فيه، وأكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحج بالإناب من لم يحج، الذي لم يحج عن نفسه لا يحج بالإنابة عن غيره، فلا بد أن يبدأ بالحج عن نفسه ثم يحج عن غيره، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لا يصلح، وإنما يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك يحج، حتى إن مذهب أحمد من حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقعت له، حتى لو قال لبيك اللهم عن فلان تقع الحجة له لأنه لم يحج عن نفسه، فلا يحج بالإنابة عن غيره إلا من حج عن نفسه أولا. نعم، والإمساع، نعم، الرياء أنواع، هنا في هناك الرياء يسأل عن الرياء، في هناك رياء يصل إلى النفاق والعياذ بالله، هناك من الرياء ما هو دون ذلك، هناك رياء قبل العمل يعني يبدأ العمل رياء، وهناك رياء يخالط العمل أثناء العمل يرائي، فإذا كان الرياء قبل العمل يعني ابتدأه رياء فهذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الرياء تخلل العمل في أثنائه يعني كان في المسجد وحده مثلا قام وصلى ركعتين هذا رياء لمن؟ ما في أحد يرائي من؟ ما في أحد. لكن لما دخل أحدهم صح قام يعدل في صلاته ويبكي وكذا لما دخل أحد حاول أن يريه أن الصلاة يعني خاشعة وكذا وكذا وكذا فهذا الذي زاده هو الذي يبطل. فهذا رياء في أثناء العمل، أما الرياء في أول العمل في ابتدائه هذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. والله المستعان. هل يجوز للمرأة التي تريد أن تضحي أن تتزين؟ ما الشيخ تتزين؟ تتزين عند الأضحية ولا تتزين خلال العشر؟ الذي يظهر أنه خلال العشر. هو المهم الذي يريد أن يضحي يعني يدفع المال، إذا أراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشره، يعني ما يأخذ من الشعور شيء ولا من الأظفار، هذا المقصود، سواء كان رجلا أو امرأة، فلا تأخذ من أظفارها ولا تقص من شعرها ولا تشيل الشعر اللي على يدينها ولا في خدها ولا هذا البشرة، يعني لا تأخذ من بشرها ولا شعرها ولا ظفرها شيئا إذا أردت أن تضحي، حتى تذبح هذه الأضحية سواء ذبحت في اليوم العيد أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، المهم حتى تذبح هذه الأضحية لا تأخذ من شعر. لكن التزين غير ذلك مثلا تضع المكياج أو ما في بأس إن شاء الله تعالى، وإنما تمنع من إزالة الشعر والظفر، تمنع من إزالة الشعر، أما أن تتزين فلها ذلك عند زوجها ومحارمها أو مع نسائها فلا بأس. يقول بودي أن أطلق لحيتي لكن أخاف أن أتراجع. طيب لو قال الإنسان ودي أن أصلي لكن أخاف أن أتراجع، ودي أن أدخل في الإسلام لكني أخاف أني أتراجع، ودي أني أتحجب لكن أخاف أن أتراجع، ودي أن أزكي لكن أخاف أن أتراجع، هذا كله من الشيطان، من الشيطان. اعقلها وتوكل، طالما أنها طاعة لله تبارك وتعالى أن تخاف أن ترجع. طيب أنت تعصي الآن، أقدم على الطاعة، على طاعة الله تبارك وتعالى وابتعد عن المعصية. أما دعوة أخاف أن أتراجع، إن تراجعت عد مرة ثانية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العز تبارك أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له، قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد فأذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك. يعني طالما الإنسان إذا أذنب تاب فإن الله جل وعلا إذا تاب غفر جل وعلا، فلا يمنعنكم الشيطان من أن تتوبوا إلى الله تبارك بحجة أني قد أعود إلى المعصية، قد تموت وأنت على المعصية. إنسان يبادر دائما بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، هذا من تلبيسه الشيطان على الناس والله المستعان. آمين. سوار اي نعم. يقول الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك لعلك تلبس سواري كسرى ان هذا دليل على جواز السوار. اولا يعني هذا يعني قبل التشريع، هذا اثناء الهجره، هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وسراقه في ذلك الوقت لم يكن مسلما. ثم الامر الثالث ان هذا صار من زينه النساء فلا يلبس الرجال. الامر الرابع أن الإنسان يمكن أن يمتلك الذهب لكن لا يلبسه. يعني الإنسان يملك السوار لكن لا يلبسه، وإنما هو من لباس النساء. وعندنا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا صار لباس النساء فلا يجوز أن يلبسه الرجل. نعم. أي نعم. يقول الذي لا يبتلى 40 يوما فهذا لعل الله لا يحبه لأنه لم يبتلي، هذا غير صحيح أبدا. وإنما هذا نقل عن بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه ضعف خفف عنه في البلاء. لا، ليس بالضرورة، قد يعيش الإنسان ولا يبتليه الله تبارك وتعالى، وقد يبتليه الله سبحانه وتعالى، لكن أهم شيء إذا وقع البلاء كيف يتعامل الإنسان معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا لقاء العدو وإذا لقيتمهم فاثبتوا، هذا ابتلاء عظيم لقاء العدو. والإنسان يسأل الله دائما العافية ولا يسأل الله البلاء سبحانه وتعالى لعله لا يصبر. ولكن إذا ابتلي سواء بالخير أو بالشر فيثبت، كما قال الله تبارك ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يكون الابتلاء بالخير قد يكون الابتلاء بالشر، أهم شيء الإنسان يثبت إذا يعني جاءه البلاء، والله المستعان. إيه أنا ما كان ودي أتكلم لكن بناصر الله يهديه فتح بان مسكرة. يقول المضحي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشره، يعني من شيء، فهل لو أخذ شيئا من ذلك تبطل الأضحية أو يأثم أو كذا؟ أما الأضحية فلا تبطل قولا واحدا، الأضحية صحيحة. كلام أهل العلم أو الخلاف بين أهل العلم هل يأثم أو لا يأثم، بس هذا الكلام، لكن الأضحية صحيحة. لو قرض جميع أظافره وحلق جميع شعره الأضحية صحيحة لا شأن لها بهذا، لكن هل يأثم إذا فعل هذا أو لا يأثم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم لا يأثم، جمهور أهل العلم يكره ولا يحرم، لكن لا شك أن الذي يترك المكروه لله تبارك فإنه يؤجر، إذا ترك المكروه لأجل الله تبارك فإنه يؤجر على هذا. لكن لو أن الإنسان أراد أن يضحي ودخل عليه ذو الحجة وبعد ذلك قرض أظافره أو حلق شعره، أضحيته صحيحة، ويبقى هل يأثم أو لا يأثم؟ الذي عليه أكثر أهل العلم هو لا يأثم، وهذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن مع هذا لا ينبغي الإنسان يتساهل في فعل المكروه، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن أن يأخذ الرجل من شعره أو ظفره أو بشره. زوجتي وأمها يتعاملان مع السحر والدجالين، هل أطلقها؟ مع العلم أني حاولت أن أهدي زوجتي إلى طريق التوبة ولم تهتدي، وما زلت أعاني من آثار سحرهم لي، فماذا أفعل للشفاء التام؟ طالما أنك يعني ناصحتها وأمرتها أن تترك ما هي عليه من الذهاب للسحرة وتعاطي السحر، فلا شك أن هذه طلاقها مطلوب. نعم، طلقها وفارقها وتجنبها وابحث لك عن زوجة صالحة، خاصة أن البيت يعني من أصل الأم يقول تعامل أيضا بالسحر ثم ابنتها. نعم، أنا أنصح بطلاقها إذا كانت الزوجة بهذه الحالة وتتعامل بالسحر وكذا، أنصح أن يطلقها ويفارقها، الله المستعان. نعم. هل يقول الذي لم يبلغ الحلم هل تكتب له الحسنات؟ نعم، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. المميز، المميز يعني أبو 6 سنين 7 سنين، هذا إذا فعل أي طاعة من صلاة أو صيام أو زكاة أو حتى حج أو ذكر أو قراءة قرآن أو بر والدين، أي خير يعمل هذا الطفل المميز ذكرا كان أو أنثى، الحسنات تكتب، ولكن لا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ. يعني فقط يعني جانب الحسنات يكتب وجانب السيئات لا يكتب شيئا حتى يبلغ الحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، أو عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم. هل السنة وحي من القرآن؟ وحي من الله؟ اي نعم. يقول: هل السنة وحي من الله؟ نحن نقول: قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا شك أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولذلك الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا شك أن النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقوله هو وحي من الله تبارك وتعالى أو إقرار من الله جل وعلا، لأن النبي اجتهد صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهد وأصاب وهذا هو الأصل فإنه إقرار من الله فيكون وحيا من هذه الجهة، وإما إن كان اجتهد صلى الله عليه وسلم ولم يصب في اجتهاده فإن الله يصحح سبحانه وتعالى، كما قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ولما قال: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فغير ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإذا لم يأتي من الله تبارك وتعالى عتب أو أمر أو شيء فالأصل أنه وحي إقرار من الله جل وعلا، أما إذا كان هذا الاجتهاد ليس في محله فإن الله ينبهه سبحانه وتعالى على ما وقع ثم يصحح صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا لما جاء جبريل، عفوا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أيغفر ذنبه كله؟ فقال: نعم. فانطلق الرجل، فلما مشى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد علي. فعاد سؤاله فقال النبي: نعم إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. فلما ما ذكر الدين جاء جبريل مباشرة من عند الله تبارك قال: لا، استثني الدين، الدين لا يغفر، حقوق الناس لا تسقط. فهنا صحح له مباشرة. نعم نعم. لا لا، ما في سؤال ثاني. الأضحية سنة مؤكدة على قول جماهير أهل العلم. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، ولا ينبغي للمسلم المقتدر أن يتهاون في قضية الأضحية حتى لو كانت يعني خلنا نقول ليست من أغلى الأضاحي، يمكن يأخذ يعني ما قل ثمنها، لأن الأضحية تكون يعني بالغنم، طيب، سواء كانت من كان خروفا أو نعجة أو كانت تيسا أو معزة، طيب، ويأخذ إذا كان ما عنده مال يأخذ أرخص شيء ما في بال إن شاء الله تعالى، المهم أنه تكون يعني سليم من العيوب الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو أشد منها. والعيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن لا تكون عرجاء بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة لا تنقي، ولا عوراء بين عورها. فهذه العوراء والعرجاء والمريضة والهزيلة هذه لا تجزئ في الأضحية، وكذلك يراعي السن في الأضحية في الإبل ما يضحي بأقل من 5 سنوات، والبقر لا يضحي بأقل من 2 سنين، والماعز لا يضحي بأقل من 1 سنة. واختلفوا في الشاة اللي هي الخروف أو النعجة، اختلفوا فيها هل يجوز أن يضحي بما هو 6 أشهر أو لا بد من 1 سنة، على خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن لا يضحي بأقل من 1 سنة أيضا في الخروف اللي هو الشاة أو النعجة. فإذا كان كذلك فيضحي بالغالي بالأرخص وكذا يحرص على الأضحية، لكن هل يأثم من لا يضحي؟ لا دليل على ذلك، والله أعلم أنه لا يأثم، لكن يكون ترك سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأثم على ذلك. ترفع صوتك. شلون؟ حج المرأة من غير محرم بس؟ يعني مع مجموعة نساء مع حملة. أي نعم. يسأل حج المرأة بدون محرم، هذه بس تكلمنا فيها كثيرا حقيقة، سواء في شرح الفقه أو في الأسئلة هنا، لكن لا بأس من الآن وقت حج. الأصل أن شروط الحج كما ذكر أهل العلم شروط الوجوب، شروط وجوب الحج، يعني حتى يجب عليك الحج حتى تجتمع بك شروط 5: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة اللي هي الاستطاعة على الحج والحرية، هؤلاء هم الذين يجب عليهم الحج. والمرأة تزيل شرطا سادسا وهو يجب عليها إذا وجدت محرما، فالمرأة إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج. المرأة إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. لكن لو قالت المرأة أنا أريد أن أحج، أنا أريد الحج ولو لم أجد محرما، أنا أريده، هو صحيح لا يجب علي لكن هل يجوز لي؟ أنا أريد أن أحج. فهذه المسألة الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز لها بشرط أن تكون مع رفقة آمنة، مع رفقة آمنة يجوز لها أن تحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا بشرط أن تكون أول حجة لها، يسمونها حجة الإسلام، حجة الفرض. أما إذا كانت حجت في السابق فإنه لا يجوز لها إذا كان الحج معه سفر، لأن الكلام ليس في الحج، الكلام في السفر. لكن لو كانت هذه المرأة من أهل مكة مثلا، امرأة من سكان مكة تحج بدون محرم ما عندها مشكلة، كل سنة تحج ما عندها مشكلة، الكلام ليس في حج المرأة مع محرم، ولكن الكلام في سفر المرأة بدون محرم. فإذا كانت لا تحتاج إلى السفر، لكن لما كان جل الناس يسافرون للحج، فقط أهل مكة لا يسافرون، لكن الذين خارج مكة كلهم يسافرون للحج، لذلك صار الحكم عاما هكذا. فالمحرم ليس شرطا للحج، وإنما المحرم للسفر وليس للحج. فإذا كان حجة الإسلام يجوز لأن تسافر مع رفقة آمنة وتحج بيت الله تبارك وتعالى. وهناك من أهل العلم من يمنع، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه يجوز لها أن تحج بغير محرم إذا كان حجة الإسلام. هل الميت له سيئات جارية نفس الحسنات؟ هذا الذي يظهر، أن كما أن الذي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، كذلك السيئات لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قاتل يقتل إلا على ابن آدم الأول وزرها، لأنه أول من سن القتل. صور هابيل وقابيل أبناء آدم متى كان عهدهما؟ مبارك كم صار لهم؟ 5 سنين؟ ها؟ قرون طيب من آدم عليه الصلاة والسلام لما قتل قابيل وهابيل في ذلك الزمان، كل جريمة قتل تقع في الدنيا قابيل يأخذ إثمها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل. فنعم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، إلا إذا تاب منها، إذا تاب منها وتبرأ قبل أن يموت فإنه لا يحمل أوزار الذين يعملون بها، لكن إذا استمر عليها حتى مات بل وكان يدعو إليها أو يحث عليها أو كذا، فنعم والعياذ بالله يكون الإثم عليه كذلك. نعم. يبيع داخل؟ أدري ماذا تقصد بسور المسجد، أصبر، إحنا في هذا المسجد، تدخل هنا داخل الجدار أو خارج السور الخارجي؟ إذا المسجد له سور وله حريم، مو حريم نساء، حريم المسجد يسمونه حريم المسجد، وهي الساحة الخارجية للمسجد، الساحة الخارجية للمسجد يسمونها حريم المسجد، اللي هو السور القصير هذا أحيانا يعتبر تابعا مثل ارتداد للمسجد، ارتداد للمسجد يسمونه حريم المسجد. إذا كان يبيع في هذه المنطقة في حريم داخل السور الخارجي اللي فيه مثلا نقول مغاسل، فيه غرفة الإمام، فيه أحيانا بعض السيارات تدخل فيه أو كذا، هذا ليس مسجدا وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام المسجد، فيجوز البيع هناك، وأيضا المعتكف لا يذهب إلى هناك لأن هذا خارج المسجد، حريم المسجد ليست من المسجد. أما الذي نحن فيه هذا المكان هذا هو المسجد، والشرفة الثانية أيضا تعتبر من المسجد، لكن خارج جدار المسجد المكان المفتوح يدخله كل أحد هذا ليس من المسجد وبالتالي يجوز البيع فيه والله أعلم. ما سألت؟ تفضل. نعم، مشهور هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة فوجد فيها برصا صلى الله عليه وسلم فقال الحقي بأهلك، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من بني كلب قبيلة عربية معروفة فقالوا هذه أشأم امرأة على أهلها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله منك، فقال لها عذتي بمعاذ ارجعي إلى أهلك. لما تعوذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إلى أهلها، هذا مشهور في السيرة. نعم. هنا الذي لم يسأل فقط. نعم. ما في بس يقول الإزار للحجة أو العمرة، قل هل ربط حزام لكي يتماسك؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، يعني مثل التنورة يصير، ما في بأس، ما في بأس، وتركه أولى، تركه أولى، لكن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. من اللي تورف عيده؟ نعم. ثلاث شهور عمر الخروف، يعني ثلاث شهور ما يجزئ عليه بالعافية، بس ما ليست أضحية، الذي يذبح شاة دون السن أضحية دون السن سواء من الإبل من البقر من الغنم إذا كانت دون السن لا تجزئ كأضحية، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لحم قدمته لأهلك، يعني لك أجر أنك أطعمت أهلك لحما، لكن لا يكون أضحية، لا يكون أضحية. نعم نعم. تأجير بالباطل، يقول التأجير بالباطل يعني هو يستأجر ثم يؤجر، لا بأس بشرط أن لا يكون هناك يعني إيذاء، يعني مثلا محلات ذهب مثلا في قيصرية كذا اللي عندها، وانت اجرت عشان تعطي محل ذهب، وبعدين جاك شخص قال والله مسمكة هني زفر يبيع السمك مثلا هنا، فانت هنا اضررت بالحضور او اضررت بال... فاذا كان فيه ضرر لا يجوز. اذا ما كان فيه ضرر مثلا تؤجر لي مثل محلك مثلا، ايضا الواحد يبيع ذهب ما في باس، لك ان تؤجر طالما كان تستاجرت لك ان تؤجر هذا المكان بشرط ان لا يكون هناك يعني ضرر على صاحب الملك الذي اجر لك. نعم. نعم يقول يعني الطواف بالسيارة أو السعي، إيه نعم الطواف بالسيارة والسعي لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك. والنبي طاف على بعير صلى الله عليه وسلم وسعى كذلك، سعت أم سلمة كذلك، فالقصد أن الأمر فيه سعة، ولكن الأفضل على القدمين، الأفضل أن يؤدي الإنسان طوافه وسعيه على قدميه، فإن احتاج فلا بأس، وإن فعل ذلك دون حاجة فالحج صحيح أو العمرة أو الطواف خلنا نقول أو السعي صحيح إذا طاف على سيارة وهو مستطيع، لكن أجره ليس كأجر الذي يسعى على قدميه أو يطوف على قدميه، والله أعلم. نعم. الأصل صلاة في المسجد هي المطلوبة كما قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول سبحانه وتعالى فيه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالأصل هذه المساجد إذا لم نعمرها نحن من سيعمرها؟ اليهود النصارى الهندوس من سيعمرها إذا لم نعمرها نحن؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى فقال يا رسول إنه ليس لي قائد يلائمني، يعني أحيانا لا أجد أحد يوصلني إلى المسجد يقودني إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ يعني بيته قريب، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. فالأصل الصلاة الأصل فيها أنها في المسجد. هنا تفضل. نعم يقول عندي مال في البنك وتأتيه أرباح، هل الزكاة تجب على المبلغ نفسه ولا حتى مع الأرباح هكذا؟ إيه نعم، هذا يسمونه نماء المال أو نماء يعني الماشية، أحيانا يكون لها نماء أيضا. نماء الماشية يعني عندي غنم خلنا نقول 200 شات، 200 شات يلا خلنا نشوف، يلا 200 شات كم فيها زكاة؟ ها 200 شات زين، متى تبدا الزكاة بالشياه؟ لما تبلغ كم؟ 40 فيها شات واحدة الى كم؟ 120، 121 فيها شاتان الى كم؟ الى 200، 201 فيها ثلاث شياه، واضح؟ 201 فيها ثلاث شياه، هذا عنده 200 شات ويحول عليه الحول بعد شهرين، إذا كم زكاته؟ شاتان صح ولا لا؟ 200 عنده، قبل ما يتم الحول ولدت ثلاث من الشياه، ولدت صاروا كم؟ لكن هذه الثلاثة متى ولدت؟ توها تتبع الأصل، تتبع الأصل لأنها إيش؟ نتاج الأصل، لأن نتاج الأصل. كذلك الأرباح، الأرباح تعتبر نتاج المال، فلا يشترط في الأرباح أن يدور عليها حول، ففي نفس حول الأصل تخرج زكاة وزكاة الأرباح معها، لأن هذه نتاجها. دخل الوقت؟ دخل؟ يلا لا ما يجوز، يعني هو إذا بيساعدهم يعني أول شيء ينظر لماذا لا يعطونهم أموالهم، لماذا لا يأتوا؟ عفوا ما سمعت السؤال. هو يقول السائل يقول إن أناس مثلا عندهم أموال فيقول لأحد الناس أنا أموالي مجمدة أو لا تستطيع أن آتي آخذها أو كذا، أنت أخرجها لي ولك 20% من هذه الأموال، وقد تكون هذه الأموال كبيرة، يعني عند مليون مثلا يقول لك 200,000 بس طلع لي هذه الأموال. يعني هذه فيها إن حقيقة أمر يعني غريب، إن 200,000 مقابل إيش؟ مقابل ماذا يعطيه 200,000؟ فهذا الأصل أنه يأتي ويأخذ أمواله، إلا إذا كان هذه الأموال عليها يعني مشاكل يعني قانونية أو كذا، يلجأ فيها إلى القضاء، يطالب بماله عن طريق القضاء، يقول أنا لي مال وممنوع من أخذه وكذا ويطالب به. وإذا كان لا، كل ما في القضية أنه لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يأتي يسوي له توكيل مثلا حتى يحول له هذه الأموال، فالأصل مثل هذه الأشياء ما يؤخذ فيها كل هذا المبلغ. يعني أن مجرد أني أستلمها من البنك وأحولها إليك أخذ 20% من قيمة هذا المال، لا، الأصل إما أن يفعلها لله بدون مقابل، وإما إذا أخذ مقابل مقابل جهده فقط. أما يأخذ 20% أكيد هذا 20% أيضا هو شرطه على ذاك حجة أنه محتاج إليه، هذا من باب استغلال الناس والعياذ بالله، وهذا أيضا لا يجوز والله أعلم. نعم نعم. من غير تصريح، يعني خلونا نقول الحين مثلا يسأل حكم الحج بدون تصريح، غير موضوع الحج الآن، مثلا سفينة، السفينة هذه تستطيع أن تحمل 100 راكب مثلا، أكثر من 100 راكب ممكن تغرق هذه السفينة، فيجي هذا من وراء يركبه، هذه يصيرون 120 مثلا، ثم غرقت السفينة، من الذي يتحمل وزر غرق هذه السفينة؟ الذين ركبوا بغير تصريح. فلذلك الحج كذلك، الحج يعني لما جاءت سواء حكومة السعودية الآن أو أي حكومة أخرى يعني في أي مجال آخر، يعني ملاعب كرة القدم مثلا، مدرج في مدرجات طاحت في بأهلها، ليش؟ لأن المدرج يتحمل عددا معينا، دخل إيش أكثر من هذا العدد سقط المدرج، مات يمكن 70,000 أو شيء في سنة من السنوات ما أذكر وين يعني، بس سقط المدرج بالناس وآلاف الناس ماتوا. فكذلك الحج الآن، لما المملكة العربية السعودية الآن تقول لك أنا ما أسمح حد يحج عشان أرتب أموري، أنا عندي حجاج بهذا العدد أستطيع أن أرتب أموري، صور يأتي 100,000 أو 200,000 أو 500,000، أنت ما تضبط المسألة كم العدد، ويدخلون مع الحجاج سيفسدون عليهم تنظيمهم كله. وذاك الأصل لا، ما يجوز هذا الأمر، لأن فيه يعني مصلحة عامة، والأمور التي فيها مصلحة عامة يجب الالتزام بها حتى لا يعني يفسد على الآخرين حجهم. وطالما أنه يعني ما أعطوه التصريح هو معذور عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا لا يستطيع ليس عليه شيء، لكن لا يذهب ويخالف ويفسد على الناس وكذا لأجل والله أريد أن أحج، وإنما يقدم على التصريح إلى أن يخرج هذا التصريح، أو هو معذور عند الله تبارك وتعالى والله أعلم. نعم. تغفر إيه؟ إيش فيها؟ نعم، يعني الأذكار يقول يعني في ذكر يغفر الذنوب كلها نهائي من ألف إليها، اللهم إني تبت إليك بصدق توبة نصوحا لله تبارك يغفر الذنوب كلها، بس هذا أنت تتوب إلى الله توبة نصوحا زين، فهذا يغفر لك جميع الذنوب، إلا إذا كان أشياء متعلقة بحقوق الناس يجب عليك أن ترد إليهم حقوقهم، لكن الذنوب التي عند الله تسقط بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما توجد سبحان من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفر الذنوب وكانت من زبد البحر، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. وذاك ذكروا أن مغفرة الذنوب في 3 أمور، في الاستغفار، في التوحيد، وفي التوبة. هذه الأمور الثلاثة هي التي يكون فيها مغفرة الذنوب. نعم. شو؟ التسبيح عدد يعتعد كذي السبحة العداد. خل نشوف ايش يبي العداد هذا اللي عنده التسبيح. ها لا مو كنا انت ايش تبي انت ايش تبي بالضبط سعود شوف ايش يبي. محسوبة بالعدد من النصف. نعم الأصل الالتزام الأذكار الأصل الالتزام. مثلا يعني دبر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له أذكار النوم مثلا أذكار كذا أنه يقولها ثلاث مرات يقولها ما يصير الإنسان يزيد لأن الأصل الالتزام الأصل الالتزام من قال ثلاث مرات من قال كذا الأصل الالتزام بما جاء فيه التقييد بالعدد ثم بعد ذلك افتح ما شئت بعد أن تلتزم بها. مثلا أذكار الصلاة تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له منك الحمد لله انتهيت الأمر من أذكار الصلاة. بعد ذلك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما في بس ليست من أذكار الصلاة وإنما هذا من الذكر العام اذكروني اذكركم هذا من الذكر العام. لكن ما يصير بالصلاة قاعد تألف ذكر في دبر الصلاة تحطها مثلا 20 20 20 مثلا تغير العدد او 40 40 40 او في اذكار النوم تأتي باذكار لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزمها. لا الاصل الالتزام بالعدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اذكر الله كما اذكر الله كما شئت سبحانه وتعالى من باب عموم الذكر لا من باب الذكر المحدود بعدد. لا اللي وراك اللي وراك اللي وراك دخل الوقت دكتور ثلاث دقائق. لا لا لا ما في توضيح غصب عمر نعم الدين له التوحيد توحيد الله واضح وبين وعلاقة الله بالعبد وعلاقة العبد بالله سبحانه هذا واضح جدا بين والقرآن واضح بين. لكن الأحكام الشرعية وهو الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل والشروط هذه ليست بينة واضحة لكل أحد وإنما هذا علم كغيره من العلوم يتعلمه الناس. لكن الدين بشكل عام نعم لكن هذا يأتي يقول الدين واضح ويطلع هذا الحديث منسوخا مثلا يقول هذا الدين واضح أو يكون هذا النص مطلقا وقيد بقيده لا يعرف القيد مثلا أو عام مخصص وهو لا يعلم التخصيص أو الآية تتكلم عن شيء ظاهر لكن سبب نزول الآية يعني يبين خلاف ما يتبادر إلى الذهن. فلا يقال في مثل هذا إن الدين واضح وبين والدين واضح وبين كعقيدة لكن كأحكام تشريعية لابد أن تدرس هذه الأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رحم الله امرئا سمع ما قالت فأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا في الناس يتفاوتون في الوعي وإلا ما معنى الله أعلم التي كان يقولها سلفا صالح من الصحابة والتابعين يقول لا أعلم إذا كان دين واضح لماذا يقول لا أعلم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.